ونجيب على سؤال الأخ الذي سأل في الدرس وهو قائم، يقول بعض المطوفين يذهبون بالحجاج إلى مزدل إلى منى إلى عرفة ولا يمكنونهم من المبيت بمنى. على كل حال المطوفون عليهم أن يتقوا الله تعالى في الحجاج، وأن يحتاطوا للحجاج، وأن يمكنوهم من الأعمال التي يكتمل بها حجهم. فالواجبات التي يجب على الحاج أن يفعلها لا عذر لهم في أنهم يمكنونهم من ذلك، لا عذر لهم في أنهم يمكنونهم من ذلك، ويجب عليهم ذلك، كالمبيت مثلا بمزدلفة لا يجوز له أن يقف مثلا فيها ساعة ثم يرحل، ولا يمكن الحجاج من أن يبيتوا بها، بل عليهم أن يمكنوهم من الواجبات التي تلزم الحاج. وأما المستحبات فإن عليهم أنهم أن يحرصوا على ذلك، أن يحرصوا على ذلك، وأن يترفقوا بالحجاج، لأنهم بهذا يعينونهم على طاعة. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك أيضا هؤلاء الحجاج قد دفعوا مالهم وبذلوا النفقة، فهذا المال الذي أخذه المطوف هذا مال مقابل أعمال معروفة وهي أعمال الحج، فلا بد أن يوفي الحاج أجره والأعمال التي بذل النفقة والمال لأجلها، فبذلك يسعد الحاج، وكذلك يكون المال الذي يأخذه المطوف يكون أيضا فيه بركة. فهذا الذي يجب. وعلى كل حال أيضا الحاج لا بد أن يعني يسأل عما يلزمه ويعرف ما يلزمه وما يجب عليه. قال: هل يشرع للحاج صيام أيام الحج كيوم عرفة وأيام التشريق؟ أما صيام أيام التشريق فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي أيام أكل وشرب، فلا يصومها إلا من كان متمتعا لم يجد الهدي وتأخر في الصيام، فله أن يصوم أيام التشريق. ويوم عرفة لا يصومه الحاج إلا إذا كان من أيام التي هي بدل الثلاثة التي هي بدل عن دم المتعة. لكن لو كان الحاج مثلا اعتاد، بعض الحجاج اعتاد أن يصوم عشر ذي الحجة، أن يصوم عشر ذي الحجة يعني بما فيها، فهذا على كل حال إذا لم يشق عليه فله أن يصوم ذلك. هل هناك شروط للنساء في الإحرام؟ المرأة تلبس للإحرام ثيابها العادية، وليس هناك ثياب لها مخصوصة، كفعل الصحابيات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمهن بلباس مخصوص. قال: نويت السفر إلى مكة يوم 8 ذي الحجة لعمل عمرة ثم الذهاب لعمل مناسك. هل الاعتمار يوم 8 وقت قصير، يعني وقت قصير، لكن لو اعتمر مثلا متمتعا وحل من عمرته فعلى كل حال عمرته صحيحة ويسمى متمتعا، ولو كان الزمن الذي تحلل فيه ساعة فإنه يكون متمتعا وعليه هدي في ذلك. يقول: ما هي الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما فضلها؟ الروضة هي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم والشبك الذي على الحجرة، ومن جهة القبلة المحراب النبي صلى الله عليه وسلم وما ساواه إلى المسجد القديم فهذا يعني الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الروضة. وفضلها من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن حددت هذه الروضة الآن بالاسطوانات البيض، بالاسطوانات البيض هي هذه مكان الروضة، وإذا تيسر له أن يصلي فيها من دون مشقة فهو خير وفضيلة. والصف الأول في الفريضة أفضل من الصلاة في الروضة، والنافلة في الروضة أفضل من النافلة في غير الروضة والمسجد. والفضيلة في الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في الصلاة في المسجد بألف صلاة في الزيادة وغير الزيادة، في الزيادة، الزيادة التي زادها الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، فالزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم لها حكم المزيد. جاوبتك. نعم. حاضت امرأة بعد الوقوف بعرفة ولم تتمكن من طواف الزيارة في أيام التشريق، وكاد الرحيل، فإذا بقيت للطواف. إذا حاضت المرأة بعد عرفة فإنها هنا لابد أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف طواف الزيارة، لأن صفية لما قالوا له للنبي عليه الصلاة والسلام إنها حائض قال عكرة: حلقة أحابستنا هي. وهذا يدل على أن الرفقة يحتبسون بالمرأة الحائض حتى تطهر ثم تطوف. وإذا مثلا رحلوا أو أرادوا الرحيل ولا مناص لها من ذلك، يعني إما أن تبقى بدون رفقتها وإما أن تسافر معهم، فهذه على كل حال تسأل أهل العلم، التي مثلا المرأة التي مثلا حصل لها ذلك تسأل أهل العلم في وقتها، في وقت هذه النازلة بها. ذكرنا بأن المشعر الحرام قال بعض أهل العلم هو مزدلفة كلها، ومنهم من خصه بالجبل الصغير الذي في منى، الذي عند المسجد، جبل قوس قزح أو جبل قزح. قال: هل يجوز مسح الرأس بعد الغسل وهو محرم؟ لا بأس أن يمسح رأسه أو أن يحكه، لا بأس بذلك. وهنا يقول: يرى التصوير في الأماكن. على كل حال ينبغي لمن دخل المساجد ومن كان مشتغلا بالعبادة أن لا يؤذي الناس بالتصوير، يصورهم وهم مشتغلون بعبادة الله، يشوش عليهم، يؤذيهم. ينبغي له أن يتفرغ لذكر الله وأن لا يؤذي المسلمين في بجواله، يعني بالموسيقى مثلا في الجوال إذا دخل المسجد، أو أن يؤذيهم بتصويرهم وبالتقاط حركاتهم مثلا. يقول: جئت أنا وزوجتي في شهر شعبان من هذا العام وقمنا بعمرة، والآن أنوي أنا وزوجتي أن ندخل بعمرة، هل يجوز هذا أم لا؟ يجوز لك ذلك، يعني يجوز أن تعتمر في أشهر الحج ولك أن تحج، ولا شيء في هذا، بل هذا فضيلة وأجر. قال: هل الإثم بعد الحج يضاعف أم لا؟ الإثم في مكة يعظم، والإثم أو المعصية في غير الحرم إثمها قبل الحج وبعد الحج واحد، ومن حج يجب عليه أن يحفظ نفسه من الآثام، لأن الآثام هذه إما أن تبطل حجه وإما أن تنقص ثواب حجه. قال: من هل يجوز الإحرام من داخل مكان الإقامة؟ نعم، يجوز أن يغتسل في الفندق وأن يلبس الإحرام، لباس الإحرام، ولكن النية من الميقات، النية من الميقات. أما الاغتسال يجوز أن يغتسل مكانه وأن يلبس، ولكن ينوي نية اللقاء للعمرة أو الحج من الميقات. لا يجوز. يقول هل يجوز المرور أمام رجل وهو يصلي؟ لا يجوز المرور أمام المصلي. أما مثلا في أوقات الزحام هذه، فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال تكرار العمرة في المقام الواحد، ما أدري ماذا يريد يعني تكرار العمرة في المقام الواحد. إذا جاء مثلا يعني تكرار العمرة يجوز لغير الحاج، الحاج مثلا أو المتمتع بالعمرة إلى الحج لا يكرر العمرة، وكذلك الحاج لا يكرر العمرة، أما ما سوى ذلك فله أن يكررها. ها؟ عن غير عن نفسه أو عن الغير، يعني إذا كان متمتعا بالعمرة للحج فلا يكرر العمرة ما بين الحج والعمرة، وإذا كان مثلا حاجا وتلبسا بالحج فليس له أن يعتمر، لكن إذا فرغ من أعمال الحج أو قبل الحج مثلا أو كان الوقت غير وقت حج ولا كذا له أن يكررها ويعتمر عن غيره. إذا فرغ من أعمال الحج له أن يعتمر عن غيره. قال هل على المتمتع مع طواف الإفاضة سعي؟ المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، فيسعى بعد أن يطوف طواف الزيارة فعليه سعيان. أما القارن فعليه سعي واحد بعد طواف القدوم، طواف القدوم يسعى للحج، وبعد طواف الإفاضة لا يلزمه سعي. هذا بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واصلح أحوالنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله.